آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا مر معنا في الدرس الماضي أول كتاب الصيام والنهي عن صيام يوم الشك. ومن باب الإفادة أن وجدت أن من أهل العلم من يقول، وهذا القول لم نذكره في الدرس الماضي، أن يوم الشك هو يوم الثلاثين إن حال بينك وبينه غيب، يعني وعليه يكون يوم الشك، أطلقه بعضهم على يوم الثلاثين حتى ولو كان الجو صحوا. وبعضهم قال لا، لا ينهى عن صيام يوم الشك، وأن الأحاديث التي جاءت في يوم الشك إنما هي على يوم الشك إن حال بينك وبينه غيب، وهذا قول. ولهذا تفهم أن من السلف من استحب صيامه. وقلت لكم أن ابن القيم حرر المسألة وأطال فيها رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فمن شاء فليرجع إلى ذلك الموطن. لكن الصحيح والذي نقطع به إن شاء الله تعالى، وهو مذهب الجمهور، بأن يوم الشك لا يجوز صيامه، والأقرب حرمة صيام يوم الشك، وأنه إذا لم يرى الهلال فإننا نتم شعبان، لأن الأصل بقاء شعبان، ومن القواعد الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قال: والحديث الذي بعده نقرأه أيضا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رأى الهلال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فلما علم أنه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن صوموا. وأمر بلال أن يعلم الناس وأن يؤذن في الناس بالصيام. يستفاد من هذين الحديثين كما قال الشارح، قال: أولا، جواز الاكتفاء بشهادة الواحد العدل في دخول رمضان عند الأكثر، وقيل لا بد من اثنين. هذا الأمر الأول. إذن من قال، إذن نفهم من هذا أن أهل العلم اختلفوا على قولين. بعضهم قال لا بد في دخول الشهر من كم من شاهد، قالوا لا بد من شاهدين اثنين. وبعضهم قال لا، يكفي واحد. والذين قالوا يكفي واحد استدلوا بهذين الحديثين. الأول أن ابن عمر وهو واحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره وصام وأمر الناس بالصيام. والثاني حديث الأعرابي، وهذا حجة لمن قال يكفي الواحد. طيب، من أهل العلم من قال يكفي اثنان أو لا بد من اثنين. وسبب الخلاف يا إخوة هو مبني على مسألة أخرى. ومن محاسن التعليم إذا ارتقى طالب العلم أنه بعد أن عرم أو علم المسائل وعلم الدلائل، إذا انتقل إلى الخلاف يعلم سبب هذا الخلاف، فإن معرفة سبب الخلاف تعين في فهمه وفي ترتيب الأقوال وعرضها. ومن أحسن من تكلم عن أسباب الخلاف من هو يا إخوة؟ هو ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. كل مسألة يذكرها ابن رشد رحمه الله تعالى إلا وقال: وسبب الخلاف فيها هو كيت وكيت. فمن أراد منكم أن يرجع لسبب خلاف مسألة معينة فليرجع إلى ذلك الكتاب العظيم. قال أهل العلم أن سبب الخلاف في هذا يرجع إلى خلاف في مسألة أخرى، وهي: هل رؤية الهلال هي من قبيل الرواية أم من قبيل الشهادة؟ فإذا كانت من قبيل الرواية كم يشترط لها من واحد؟ واحد فقط، رؤية عدل تكفي كما تثبت الأخبار بخبر الواحد خلافا لأهل البدع. طيب وإذا كانت من قبيل الشهادة كم يلزم؟ لا بد من رجلين، واضح؟ كما هو سائر الشهادات المعروفة في البيوع والأنكحة وغير ذلك. طيب هذه المسألة متى نعلم أن هذا من قبيل الرواية وأن هذا من قبيل الشهادة، وما الفرق بين الرواية والشهادة؟ هذه من المسائل المعضلة التي يظنها من لم يحققها سهلة، ومما يدل على عظمة هذه المسألة لأنها تدخل في كثير من الأبواب. قال القرافي في أول كتابه الفروق، قال: الفرق الأول بين الشهادة والرواية، ثم قال: وابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين، اسمع، لأني أقمت أطلب نحو 8 سنين أطلبه نحو 8 سنين فلم أظفر به. تسمعوا يا إخوة، 8 سنوات، والقرافي الأصولي البارع رحمه الله تعالى لم يجد حلا أو لم يجد ضابطا يعني يعينه في هذه المسألة. ثم ذكر في كلام بعد، قال: ولم أزل كذلك كثير القلق والتشوف إلى معرفة ذلك حتى طالعت شرح البرهان للمازري، العالم المالكي المعروف رحمه الله تعالى. المازري في كتابه شرح البرهان، وهذا الكتاب في عداد المفقود، ذكر هذه المسألة وذكر فرقا حسنا ما بين الشهادة والرواية. ومما ذكر، قال: الشهادة والرواية، هذا المازري قال: الشهادة والرواية خبران، غير أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو من قبيل الرواية، وإن كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فهو لا يختص بشخص معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار، بخلاف قول العدل عند الحاكم إلى غير ذلك. ثم قال: وإذا كان، نعم، قال: بخلاف قول العدل عند الحاكم، لأن هذا دينار، لأن لهذا عند هذا دينار، يعني لو جاء واحد عند حاكم وقال لهذا عند هذا دينار فهذا إلزام لمعين لا يتعداه لغيره، فهذا هو الشهادة المحضة. فالأول رواية محضة والآخر شهادة محضة، فهو في حقوق البشر، الأول خاص بعامة الناس لا يختص بشخص، الثاني متعلق بشخص بعينه. فإذا كان متعلقا بشخص معين فمن المعلوم أن حقوق، هذا مني التفصيل، من المعلوم يا إخوة أن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على ماذا؟ على المشاحة. وعلى هذا اشترط في حقوق البشر أن يكون هناك كم من شاهد؟ شاهدا، واضح؟ وعليه هنا فرق ما بين الرواية والشهادة. وعلق ابن الشاط في الحاشية، وهذا أطيل في المسألة لا أخرج الشرح عن مقصوده، لكن فقط هذه المسألة نحتاجها في أبواب أخرى بإذن الله تعالى. علق ابن الشاط على كلام القرافي، وذكر أن القرافي أن المازري في الحقيقة ذكر فوارق أخرى لم يذكر إلا الشاهد الذي اقتصر عليه القرافي، وابن الشاط في حاشيته على الفروق أطال في الاستدراك على القرافي، والكتاب مطبوع بشرح القرافي وابن الشاط في الحاشية. ذكر رحمه الله، قال لم يقتصر الإمام، يعني المازري، في مفتتح كلامه الذي نقل منه الشهاب أي القرافي ما نقل عن الفرق بالعموم والخصوص، ولكنه ذكر مع الخصوص قيدا آخر، وهو إمكان الترافع إلى الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء، ثم اقتصر في مختتم كلامه على الخصوص والعلوم. ثم قال: ويتضح ذلك بتقسيم حاصر، وهذا الشاهد، قال: أن الخبر، هذا الفرق بين الرواية والشهادة عند ابن الشاط ضابط حسن، قال: أن الخبر إما أن يقصد به أن يترتب عليه فصل القضاء وإبرام حكم وإمضاء أو لا، فإن كان قصد به الأول فهو شهادة، وإن لم يقصد به فصل قضاء فإنه من باب الرواية، وهي التي يترتب عليه حكم شرعي عام إلى غير ذلك من كلامه رحمه الله تعالى. إذن يا إخوة، من قال بأن رؤية الهلال من قبيل الرواية يشترط كم من واحد؟ واحد فقط، عدل. ومن قال أنها من قبيل الشهادة يلزم كم من عدل؟ عدلان. أحسنت، يلزم أن يأتي بعدلين اثنين حتى يشهد عن هذا الأمر الشرعي. والصحيح من أقوال أهل العلم أن دخول الشهر من باب الرواية، لأن هذا حكم عام لا يتعلق بشخص، إنما هو يتعلق بالأمة جمعاء، ويقل الكذب في هذا، فإن مثل الشهر أمر عظيم وينتشر، وحتى الذي يريد أن يكذب يفتضح بأن غيره سيرى، فولن يرى هناك شخص واحد، فيقل الكذب في هذا، فالأمر حكم عام شرعي من باب الرواية، وعليه فيشترط له واحد فقط. قال الثاني: الإمام أو نائبه هو الذي يتولى الإعلام بالصيام، فلا يأتي كل إنسان يصعد فوق سطح داره يرى أو لا يرى ثم ينزل حكم يكتبه في وسائل التواصل الاجتماعي. ولي الأمر هو المخاطب بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر الناس بأن يروا الهلال، وهناك هيئات مخصوصة في هذا الأمر، فلا ينبغي الافتيات على الخلق، وكل واحد يطلع ويصدر حكما. وهذا الحكم كما أنه صحيح في مسألة الصيام، هو صحيح أيضا يا إخوة في مسألة الصلاة، وترون الخلاف كل سنة. ولهذا يعجبني مقال للشيخ صالح الفوزان يقول: جاء رمضان وجاءت التشكيكات، هلال ما هو هلال، 11 ركعة تراويح ما هو 11 ركعة، صلاة صدقة الفطر فلوس ولا طعام، وغير دعاء القنوط يجوز من نصف أو في الآخر، بعد الركوع قبل الركوع إلى غير ذلك. صحيح شهر رمضان أصبح شهر التشكيكات، وأهل العلم كانوا من قبل لا يخوضون في هذا، إنما يفتي المفتي ويتكلم العالم ويسكت الآخرون، والبحث العلمي له مجال آخر. أما ابتلينا بأن الإنسان أصبح يتكلم، كل واحد يتكلم في كل شيء، والذي تكلم في كل شيء كثرت سقطاته وبان للخلق جهله وهفواته. إذن لابد أن نترك هذا الأمر لأهله، فهناك مراصد تبين الهلال، وولي الأمر بعدين يتكلم في هذا الأمر. قال: استحباب تراء الهلال لما يترتب على رؤيته من أحكام الشعائر الهامة، فإن الهلال رؤيته مستحبة، ولا شك أنه فرض كفاية لا بد أن يقوم به بعض الأمة، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال الرابع: اشتراط الإسلام والعدالة في راء الهلال حتى يقبل خبره. دليل هذا وين؟ دليل هذا في الحديث الثاني، لأن الأعرابي لما شهد بأنه رأى الهلال ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وهذا الحديث بعضهم استدل به على عدم اشتراط العدالة، قال: لا، في هذا الحديث اشتراط الإسلام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسئلة ليتأكد بها من إسلامه، ولا نعلم في الحديث شيئا استدل به على عدالته. وكيف تجيبون على هذا يا إخوة؟ كيف؟ هذا أصبح صحابيا والصحابة عدل. أحسنت، هذا هو الجواب الصحيح الصريح، الصحابة عدول بالإجماع، فلا مجال للبحث عن عدالتهم وعليه، فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم فقط من إسلامه، والعدالة داخلة في مسمى الصحبة، وعليه نقول لا بد من الإسلام والعدالة بنص هذا الحديث، ولا نقول بمفهومه بل بمنطوقه، ظاهر هذا وبين أنه لا بد من اشتراط هذين الأمرين. الأمر الأول الشهادة حتى يعلم إسلامه، فإن الكافر لا دخل له في مثل هذه الأمور، والأمر الثاني ولا يؤمن على الكفار على المسلمين، والأمر الثاني العدالة حتى نعلم بها صدق الرجل ومن عدم كذبه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال بعدها، قال الخامس: أن الإقرار بالشهادتين يكفي في ثبوت الإيمان المطلق. وقوله الإيمان المطلق ضده مطلق الإيمان، وهنا في الحقيقة عبر قال يكفي في ثبوت الإيمان المطلق. هل توافقون على هذه العبارة يا إخوة؟ لا، يبدو لي والله أعلم أن العبارة غير دقيقة، صح ولا العكس؟ لأن هنا يثبت بها مطلق الإيمان، أما الإيمان الكامل هذا له بعدين أمر آخر. ولهذا الثناء الذي جاء في القرآن على المؤمنين جاء على الإيمان المطلق ولا على مطلق الإيمان؟ على الإيمان المطلق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لكن جاء مطلق الإيمان كقوله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، مقصود مطلق الإيمان، لا يشترط فيها أن تكون فيها الإيمان المطلق. ومطلق الشيء أدناه، والشيء المطلق هو أكمله. والصحابة لا شك أن عندهم الإيمان المطلق، لكن أن يستدل بأن الإقرار بالشهادتين فيه ثبوت الإيمان المطلق، هذه العبارة لابد أن تعلم عليها وتراجع، لأن تبدو لي أنها غير دقيقة والله أعلم. نعم، اقرأ الذي بعده. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. أحسنت. إذن بعد أن تكلمنا على مسألة شهادة الرجل العدل لثبوت صيام الشهر، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على ركن من أركان الصيام وهو النية. ومن المعلوم أن أركان الصيام كم يا إخوة؟ كم من ركن؟ ركنان، ما هما؟ أحسنت، النية والإمساك. النية مع الإمساك، ولهذا لما عرفنا الصيام في الدرس الماضي قلنا إمساك مخصوص أو إمساك بنية، إمساك بنية، فإذا انفك أحدهما عن الآخر لا يصح الصيام. قال وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال الشارح قال الصيام لابد له من نية، ويجب في الصوم الواجب أن ينوي بالليل. دليله من لم يبيت الصيام، أي يبيت النية من الليل، ثم قال بعدها قبل الفجر، فإن الليل كله محل لإنشاء هذه النية، فلو أنشأها هنيهة قبل الفجر فإنها قد قامت نية صحيحة، يصح أن يقال بيت النية. المفيد أن لا يدخل عليه الفجر بلا نية، لأن إذا دخل عليه الفجر بلا نية وجد بعض الإمساك منفكا عن النية، وهذا لا شك يجعل جزءا من النهار لا يصح صيامه فيه، وأنت مخاطب بنية وإمساك من الفجر الثاني إلى طلوع إلى غروب الشمس. الثاني قال جواز نية صيام رمضان كله مرة واحدة، وعدم وجوب تجديد النية كل يوم، وهذه مسألة أخرى. لماذا ذكرها؟ أولا لأهميتها، والأمر الثاني بأنها مما اختلف فيه أهل العلم، فإن بعضهم قال لا بد من نية كل يوم، فرمضان فيه ثلاثون يوما لا بد لك أن تجدد النية كل يوم، ولكن ذهب المالكية وآخرون وهو الحق إن شاء الله تعالى بأنه تكفيك نية واحدة أول الشهر. فهل ترون يا إخوة واحد ينوي صيام رمضان ثم ينوي صيام رمضان وينوي الانقطاع عن الصيام يوما أو يومين؟ لا يمكن. إنما الناس إذا نووا صيام رمضان إنما ينوون صيام كل الشهر، ولا يكدر على ذلك انقطاع لحيض أو نفاس أو عذر كسفر. لماذا؟ لأنها حتى هؤلاء قالوا فإذا انقطع صيامه فلا بد له من تجديد النية. وتجديد النية وتبييت النية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أمر لا يحتاج إلى برهان. فإن قيامك للسحور نية ولا غير نية؟ نية. وعليه فنرجع لقول أهل العلم بأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ولا زلنا نرى دائما يقول تقول ليلة رمضان اللهم إني نويت صيام كذا إلى غير ذلك، وهذا كله لا شك من الجهل، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. فالنية محلها القلب. فالصحيح أن نية واحدة تكفي لكل الشهر إلا إذا شابها انقطاع فلا بد أن تتجدد. ثم ذكر ما يستنبط من الحديث الثاني. أولا شرح المفردات، ماذا قالت عائشة؟ قالت أهدي لنا حيس. الحيس ما هو؟ هو طعام يصنع من التمر والأقط والسمن تخلط وتعجن. الأقط هو الجبن المجفف، وهذا في الشرق يسمونه منسف، هكذا يسمونه ويأكلونه في الخليج، يعني في المغرب العربي ليس عندنا، لكن في الخليج وفي الشرق والأردن هكذا يسمونه، وهو معروف عندهم، وهذا كان معروفا عند العرب الأقط. وإحنا عندنا في تونس ذكر للوالد مرة أنهم كان عندهم شيء كهذا يسمونه اللقط، هكذا بالقاء ليس بالقاف، وهو أصله اللقط. فهو الظاهر أنه كان نوع من تجفيف الجبن أيضا كان موجود، لكن الآن اندثر ولا يكاد أراه صراحة في تونس. فهذا كانوا يأخذون التمر ويخلطونه بهذا، فهو شيء حلو. قال ما يستفاد من الحديث هذا؟ صحة صوم التطوع بنية من النهار ما دام لم يفعل ما لم ينقض الصوم. لأن هنا هذا دليل صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما. فذكرت عفوا أن قالت عندنا أقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. فها هنا قطع النية، واضح؟ طيب هو ايش قال هنا؟ قال صحة صوم التطوع بنية من النهار. هذا هل عندكم كامل هكذا أنتم؟ الرواية الأخرى غير موجودة يا إخوة. نعم عفوا أنا أعتذر، لم أرى الشق الأول من نعم لم أرى الشق الأول، ظننت أنها مقصوص عندي واقتصر على الثاني. نعم، فالشق الأول يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وليس له نية في الصوم، فلما سألها قالت ليس عندنا شيء، قال فإني إذن صائم. إذن استنتاج من الأول، إذن تربط ما بين ليس عندكم شيء وأنا صائم، فإني إذن أي بما أن ليس عندنا شيء فأنا صائم. وعليه فلا يدخل فيه حديث حفصة الذي مر ورواية الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، فإن صيام التطوع يجوز فيه إنشاء نية من النهار. بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يفعل ما ينقض الصوم. فإن النية قد تتأخر، لكن الإمساك لابد أن يكون شاملا للفجر، من الفجر الثاني إلى إيه؟ إلى الغروب، إلى غروب الشمس. فأي الركنين جاز تأخيره هنا يا إخوة؟ ركن النية، أحسنت. وأما الإمساك فلا بد من استصحابه طيلة الوقت. فلو طلبت منكم وجه الشبه ما بين صيام التطوع وصيام الفرض، أن الفرض يتفق فيه الإمساك والنية، فمن جهة الإمساك يتشابهان، لا من جهة الإمساك يتشابهان، ومن جهة الفرق يفترقان في النية، فإن نية التطوع جاز لها أن تتأخر. طيب لو استمر إلى المغرب ولم ينشئ نية بإمساك يصح صيامه؟ لا، قلنا صيام إمساك بنية. طيب قال ما لم ينقض صومه، فإذا نقض صومه من أول نهار قام وأكل ثم قال أنا سأصوم، هل يصح صومه؟ لا يصح. طيب عاد من سفر وهو قد أكل في السفر، فلما وصل إلى بيته قال أنا الآن سأصوم معكم وأنشئ النية، هل صيامه صحيح؟ لا، لأنه قد أكل في أول النهار ولو كان في سفر. طيب، اشترط بعض أهل العلم أن النية جاز تأخرها عن الإمساك إلى حد وين؟ إلى قبل ما قبل الزوال، ولهم رواية في ذلك، بعضهم يصححها وبعضهم لا يصححها. فمن أثبت وعمل بها قال أنه، وهو ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا أنه يجوز إنشاء النية ما قبل الزوال، فإذا زالت الشمس لا يمكن لك أن تنشئ نية. لكن القول الأقرب والله أعلم أنه ليس في هذا دليل صحيح صريح، وعليه فجاز تأخر النية إلى ما قبل المغرب، وعليه فيكون أجرك على قدر نيتك. وهنا تعلم أن أهل العلم أنهم جعلوا قاعدة كلية كبرى الأمور بمقاصدها، تفهم سبب هذا الأمر، وأن العلماء ما من كتاب يكتبونه إلا ويرون تصديره بإنما الأعمال بالنيات في الحديث أو في الفقه، هنا تفهم أهمية النية. الأجر على قدر تلك النية، وعليه فلو أن إنسان نام إلى العصر فلما قام بعد العصر قال سنة سأصوم أنشأ نية وقتها ولم يكن قد نقض صومه قبل ذلك، فإن ذلك يجوز في حقه وأجره على قدر ما أنشأ من نية. قال الثاني: عدم وجوب إتمام صوم التطوع، بل يجوز قطعه إلا أن الإتمام أفضل. وقوله يجوز قطعه إشارة أيضا إلى الخلاف، فإن بعض العلم لا يرى قطع نية التطوع، واستدلوا بماذا؟ بقول الله تعالى: ولا تحبطوا ولا تبد أحسن ولا تبد لا ولا تبد نعم ولا تبطلوا أعمالكم. واضح. وفي الحقيقة أن إبطال الأعمال الوارد في الآية إنما يكون بالرياء وبالشرك، وليس المراد هذا. والدليل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فلما رأى حيسا قرر أن يقطع تلك النية، ولا شك أن الاستمرار أفضل. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا قالت أهدي لنا حيس فقال أرينيه فقال فلقد أصبحت صائما فأكل، ما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم أرينيه؟ أحسنت، هل يرى هل هو مما يشتهى أم لا؟ وأيضا ليرى هل هو، وهذا داخل في الأول، هل هو من النوع الذي هو يحبه أم لا، يعني هل صنع على وجه يعني يستحق أن أقطع نيتي من أجله أم لا. واضح. وبعضهم قال أراد أيضا أن يراه، أن يتأكد بعينه، هو لا شك أنه مصدق لخبرها لكن أراد أن ينظر، وكل هذا يدخل في أنه سأقطع نيتي لكن على الأقل أقطعها لشيء يستحق ذلك. فلو أن إنسان قال لك تعالى افطر عندي، وإن كان هذا من باب إجابة الدعوة، أو زوجتك قالت لك اليوم تطبخت، قل لها أنظر هل يستحق أن أقطع من أجله نية أم لا. فبعض الأكلات لا تستحق صراحة. واضح. طيب، وأنا لماذا ذكرت لكم هذا وإن لم يذكره الشارح؟ أردت أن أبين لكم أن كل لفظ في الحديث له قيمته وله وزنه، وأن من بركات دراسة مثل هذا الكتاب بلوغ المرام على هذا الوجه المختصر هو معرفة استنباط الحكم من الحديث، ثانيا الوقوف مع دقة اللفظ النبوي، ثالثا كما قلت لكم في الدرس الماضي الجمع بين الفقه ودليله، رابعا معرفة أسباب الخلاف، فإن معرفة أسباب الخلاف تجعلك تحترم أهل العلم ولا تسلط لسانك وتسرع في الإنكار، رابعا فيه دربة ورياضة للعقل والقلب في إدراك ودرك الأحكام الشرعية، وهذا يعينكم. فكم من عالم إذا وقف مع حديث يستنبط منه العجائب، وبعضهم آية يستنبط منها العجائب، حتى قال ابن القيم: ولو أردت أن أستنبط لاستنبطت من سورة يوسف 1000 فائدة. وهل قام بهذا رحمه الله؟ لا، مات دونه أو لم يبلغنا. وهل قام به غيره؟ نعم. فكتب من طلاب الشيخ ناصر رحمه الله كتاب إتحاف الألف بالفوائد الألف والنيف من سورة يوسف في مجلدين، فجمع أكثر من 1000 فائدة من سورة يوسف. واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قيل أنه فسر سورة نوح في سنة، سنة كاملة يفسر سورة نوح عليه السلام التي هي في صفحتين. واضح؟ ابن دقيق العيد لما شرح كتابه الإلمام كان يستنبط من الحديث الواحد ربما 100 وأكثر أو 200 فائدة، حتى قيل أنه لما اشتغل به وبغيره أيضا من الكتب ترك النوافل العبادات، ولهذا هو من أذكياء العالم رحمه الله تعالى. إذن يا إخوة لا بد أن تتدربوا على هذه الطريقة في استنباط الأحكام. واصل يا كمال ونختم بهذين الحديثين. نعم. قال وللترمذي. نعم. عن سهل. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. نعم. وصل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. أحسنت. وعن نعم. إذن قال نترك على ما يفطر الإنسان في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. قال وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن هنا تتكلم في 3 أحاديث عن تعجيل الفطر وتأخير أو عن السحور، وسنتكلم من ذلك عن تأخير السحور. قال الشارح: قال في هذا الحديث استحباب، والذي بعده أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، استحباب تعجيل الفطر للصائم إذا تحقق غروب الشمس برؤيته أو بخبر ثقة. قبل ذلك يا إخوة نسيت أن أذكر لكم مسألة، وهي أن أهل العلم إذن اختلفوا. بعضهم قال: أسلم نعم يثبت دخول الشهر بخبر الواحد، ولكن يلزم لخروجه كم من إنسان؟ يلزم 2. ليش؟ لأنهم قالوا أن دخول الشهر أخف من خروجه، فإن دخوله الأصل شعبان، فإذا دخل جيد، لكن خروجه أعظم لأن الأصل رمضان، ورمضان أعظم من شعبان. فهمتم؟ فقالوا: أما خروج الشهر فلا نقبل فيه إلا كلام أو إلا شهادة رجلين. وهذا خلاف بين أهل العلم موضعه في كتب الفقه، وبعضهم قال لا، كما أن الشهر يثبت بواحد خروجه بواحد. واضح؟ وبعضهم قال نعم نعم. تفضل. قلت دخول الشهر لشاهد واحد، لأن الإنسان يعني لأن رمضان فيه كلفة، فلا يجري الإنسان على صحيح، يعني إذا ذكر واحد أحسنت، فلا يكذب. أما بخروجه أحسنت، قد يتصرع الإنسان، قد يتسلط، قد يتسلط، وإن كان هذا القول وارد، لكن نحن ماذا قلنا؟ لابد أن يشهد من؟ العدل. أحسنت. وإذا كان عدلا أمن من هذا الأمر، صح ولا لا؟ لكن نعم، لكن هو تعليل مما قالوه، فعليه يكون أن بعضهم اشترط شاهدين في الأول وشاهدين في الآخر، بعضهم اشترط واحد في الأول وواحد في الآخر، وبعضهم اشترط واحد في الأول واثنين في الآخر. واضح؟ طيب. إذن فقط ذكرتها الآن. إذن قال الشارح في حديث الفطر، قال استحباب تعجيل الفطر للصائم إذا تحقق غروب الشمس برؤيته أو بخبر ثقة. إذا تحقق الدخول لابد من المسارعة بالفطر. ليش؟ لأن قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قوله لا يزال الناس بخير دل على أن الروافض الشيعة ليسوا بخير. ليش؟ لأنهم يؤخرون. يؤخرون، يقولون حتى نرى النجوم. وفي مجتمعنا في تونس بلد سني مالكي المذهب من جهة الفقه، عندنا شيعة ينتشرون عندنا ويلبسون على الناس دينهم، فربما أتى واحد فيهم وأنكر على من أفطر بعد الأذان وقالوا انتظر النجوم، والناس يحسنون بهم الظن ولا يعلمون أنهم ينشرون هذه العقيدة الفاسدة الفاجرة. ومن أهميتها القحطاني في نونيته التي هي بالأساس في العقيدة، تكلم عن هذه المسألة في أبيات له من شاءها فليرجع إليها، أن الروافض يؤخرون هذا إلى النجوم فإنهم ليسوا بخير، فإن الله جل وعلا أخرهم في كل فضيلة وهم متقدمون إلى كل رذيلة، كما في حديث الأعقاب وغير ذلك مما مر بعضه معنا. ثاني، كراهية التنطع في الدين، لا يأتي إنسان يقول لا حتى يتم المؤذن كامل، أو حتى نتأكد أكثر، أو حتى يؤذن آخر مؤذن، أنت تصلي مع مسجد أذن انتهى الأمر. الدين ليس هكذا، ولهذا من تنطع في هذا ينتهي به الأمر إلى أن يشدد على نفسه فيهلك، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على مسألة الوصال. الثالث، جواز التأخير في الإفطار لحاجة، لكن التعجيل أحب إلى الله تعالى، إذا كان الإنسان احتاج إليه لعارض ليس عنده ما يفطر عليه إلى غير ذلك فهذا أمر آخر، وقد يكون هذه الحاجة وصال، والوصال سيأتي حكمه في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. ثم تكلم عن حديث أنس، تسحر فإن في السحور بركة، قرئ بالسحور ضبط بالسحور والسحور، وعليه فيكون السحور هو الفعل والسحور هو الذي يؤكل، أي أكلة السحر، وأيهما أصح؟ الاثنين. الله فضل يضبط على هذا وعلى هذا، فإن الفعل بركة لأنه فيه امتثال للحديث النبوي وللأمر الإلهي، والسحور الأكلة في نفسها مباركة، فإن الله يجعل البركة حيث شاء سبحانه، والسحر هو آخر الليل، وسميت الأكلة باعتبار محلها أي باعتبار آخر الليل. قال استحباب التسحر وأن فيه خيرا عظيما، ما هو الخير؟ هو البركة، والبركة لغة هي الزيادة والنماء والثبوت كما مر معنا في كتاب التوحيد، فهو خير ويبقى ويستمر مع الأيام بل ربما يزداد، وكفى بهذا حافزا للمرء ألا يترك هذه الأكلة، فليست هي فقط تقوي على الصيام بل هي فيها بركة وخير عظيم. ثاني، قال البركة الحاصلة من السحور هي امتثال الأمر الشرعي، هذا أولا، فإن أعظم شيء امتثال العبودية. قال والثاني والتقوي على العبادة وزيادة النشاط وغيرها من الفوائد العظيمة، فكل هذا يجعل هذه الأكلة بركة، وهي فيصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب كما في الحديث الآخر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، السنة تأخيرها كما في حديث زيد بن ثابت، أو أظن زيد بن ثابت قال أن ما بين السحور وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قدر 50 آية، وهذا يدل على تأخيرها كما ذكره المقدسي في عمدة الأحكام حديث الصحيحين، وجاء في الحديث أن إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فليقضي منه نهمته، وهذا يدلنا على بدعية مسألة ماذا؟ الإمساك، وأنهم يحرمون الناس من ربع ساعة كاملة بحجة ماذا؟ بحجة الاحتياط. هل ستكون أكثر احتياطا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والدين ليس دين تنطع ولا دين جفا، إنما هو دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو العدل الخيار، هذا هو الخير والبركة. نكمل بقية الأحاديث في الدرس المقبل، هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.